الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس بعد المئة. طبعا كالعادة مادة الحديث شرح أحاديث البخاري أو حد ألفاظ أحاديث البخاري، لأن الشرح يحتاج إلى نوع من التوسع. وكالعادة لا بد أن نذكر فائدة بين يدي كل درس، وبما أن فائدة الأسبوع الماضي كانت حول المرسل وحول أحكامه، والبارحة تكلمنا على التفضيل بين بعض المراسل، مرسل مثلا الحسن البصري، ومرسل عطاء، ومرسل مجاهد، ومرسل غيرهم من التابعين. فكنا تكلمنا على مرسل الحسن البصري، فمعلوم أن يحيى بن سعيد أيضا كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا. لماذا؟ لأنه يقول شبه الريح، شبه الريح يعني بمنزلة الريح، لأن هؤلاء كما قال، هؤلاء كيف هم؟ هم حفاظ، هؤلاء قوم حفاظ، كانوا إذا سمعوا الشيء علقوا، كانوا إذا سمعوا الشيء علقوا. وعليكم السلام. ولذلك جعفر بن عبد الواحد الهاشمي سأل الإمام أحمد بن صالح فقال له، قال يحيى بن سعيد، قال يحيى بن سعيد مرسلات الزهري شبه لا شيء، مرسلات الزهري شبه لا شيء. فغضب أحمد، أحمد بن صالح غضب غضبا شديدا، وقال ما لي يحيى بمعرفة علم الزهري، ما لي يحيى بمعرفة علم الزهري، ليس كما قال يحيى. يعني أن أحمد بن صالح يرى أن مرسلات الزهري لا كما يراها يحيى، ولا كما يراها يحيى بن معين أيضا، ولا كما يراها الأئمة. والصحيح أن مرسلات الزهري بمنزلة الريح، وإلا أحمد بن صالح، وأسند هذا الخطيب في كتابه الكفاية، أسند هذا في الكفاية، وكذلك ابن عساكر في تاريخه أسنده في تاريخه، وكلاهما من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي، وله كتاب في التاريخ، كتاب رائع من أروع ما كتب في التاريخ، إنما يذكر التاريخ بالسند. وذكر أيضا هذا صاحب جامع التحصيل، وذكر هذا أيضا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء. وقد جاء في تهذيب الكمال للمزي، جاء في تهذيب الكمال للمزي، وهذا كتاب جميل، ونقل عنه محقق كتاب العلل لعلي بن المديني في هامش العلل، قال بأن علي بن المديني قال، ماذا قال؟ مرسلات يحيى بن أبي كثير، مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح. وهذه الأحكام تأتي من ماذا؟ من المتخصصين المتمكنين من أهل الفن ومن أهل الشعر، فلذلك تؤخذ هذه الأحكام ويحفظها، تؤخذ ويحفظها طالب العلم. فلذلك قال مرسلات يحيى بن أبي كثير بمنزلة أو شبه الريح، وهذا التعبير يستعملونه فيما لا قيمة له، فيستعملونه إما شبه الريح أو بمنزلة الريح. وهل يستطيع الواحد أن يمسك الريح؟ لا يستطيع. فإذا معنى أن مرسلاته ما ينبغي أن يتمسك فيها، وما ينبغي أن يكون لك فيها مستنسك ومعض، لأنها لا تساوي شيئا، فلا تتعب نفسك معها. فلذلك قال شبه الريح. ومن صلاة الحسن البصري التي رواها عن الثقة، وتنبهوا وهذا قيد مهم، يقول على أن يحيى بن كثير مرسلاته كيف هي؟ شبه الريح. ومرسلات الحسن البصري متى؟ إذا روى أو رواها عنه الثقات، إذا رواها عنه الثقات كيف هي؟ صحاح. مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل تدليسه. والحسن البصري معروف بالتدليس، الحسن البصري معروف بالتدليس، ولذلك قال ما أقل تدليسه. وكان أبو زرعة يقول، وهذه شهادة أيضا، وأبو زرعة معروف عليه ماذا؟ الاعتدال في أحكامه، لا كرفيقه أبي حاتم كان شديدا وكان يقصب الراوي بأقل شيء، ولكن أحكام أبي زرعة ترى عليها طلاوة من العدل فلا يتصرع. لذلك قال العلماء هو ممن يعتدل في الأحكام، ممن يعتدل في الأحكام. فلذلك قال لنا كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن عندما يقول قال رسول الله، هل أدرك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب لا. الحسن البصري من كبار التابعين، أدرك بعض الصحابة ولكنه لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول قال رسول الله، إذن إيش بينك وبين الرسول؟ مفاوز. فكيف قلت قال رسول الله؟ فيقول أبو زرعة إذا قال الحسن البصري قال رسول الله، أو كل ما قال حسن البصري قال رسول الله، وجدت له أصلا، وجدت له أصلا ثابتا، وجد له أصلا ثابتا. ما خلا أربعة أحاديث، ما خلا أربعة أحاديث، ويجوز ما خلا أربعة أحاديث، ويجوز ما خلا أربعة أحاديث. وهنا ما خلا أربعة أحاديث، ما خلا أربعة أحاديث، يعني يجوز أحوال ثلاث، ها؟ لا، ما خلا أربعة أحاديث، لأن خلا إما أن تكون حرفا، وإما أن تكون أداة استثناء، وإما أن تكون حرف جر، وإما أن تكون أداة استثناء، وإما أن تكون فاعلا. فإذا كانت فاعلا ترفع ماذا؟ عفوا، فعلا ترفع الفاعلة، وإذا كانت حرف جر تجر الاسم، وإذا كانت أداة استثناء تنصب المستثنى. واضح؟ فلذلك قال ما خلا أربعة أحاديث. كل ما قال فيه الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو زرعة وجدت له أصلا ثابتا، ما خلا أربعة أحاديث. يعني معنى أنه عندما يصدر مثل هذا الحكم أنه تتبع أحاديث الحسن البصري فوجدها كلها لها أصل، إلا أربعة أحاديث أعيته فلم يجد لها أصلا، كما قالوا في بلاغات الإمام مالك، كذلك قال هذا في الحسن البصري. على كل الذي ينبغي أن تفهموه أن السلف وأن أهل الحديث وأن العلماء ولا سيما من يشتغل بعلم الحديث رواية، من يشتغل بعلم الحديث رواية، أن أحاديث الحسن البصري ينظر فيها لأنه معروف بالتدليس. وقد تكلم غير واحد من السلف في مراسيل الحسن، وقد تكلم غير واحد من السلف في مراسيل الحسن، ومنهم ابن سيرين، ابن سيرين نفسه تكلم في ماذا؟ تكلم في مراسيل الحسن البصري، مراسيل الحسن البصري. فلذلك تجدون هذا في من يعتني بالمراسيل، فيقولون بأن ابن سيرين طعن في مراسيل الحسن. الحسن البصري مع جلالته، مع جلالته فهو مدلس مع جلالته وزهده وورعه وعبادته وتقواه مدلس. فلذلك كانت مراسله ليست بذاك، كانت مراسله ليست بذاك. قال العلماء، علماء الحديث، علماء الشعر، الحسن البصري لم يطلب الحديث في صبا، لم يطلب الحديث في صبا، وكان كثير الجهاد، وكان كثير الجهاد، وصار كاتبا لأمير خراسان، كان كاتبا لابن زياد لأمير خراسان. وعلى أن هناك كلاما طويلا يقال على أنه كان يقول بقول القدرية، كان يقول بقول القدرية، هناك من قال بأنه تاب إلى الله من هذا. وعلى كل للتوسع في إرسال الحسن البصري يرجى الرجوع إلى حاشية علل بن المديني، وأيضا إلى من اعتنى بالمراسل، وإلى سير أعلام النبلاء، وإلى تهذيب الكمال، لأن هناك مسألة لا بد من التنبيه عليها، أن هناك فرقا بين ما أرسله عنعنه عن الصحابة وبين ما عنعنه عن التابعين. ما هو الفرق؟ وهذه فائدة مهمة نبه عليها علماء الحديث. فإذا جاء الحسن البصري وقال عن علي أو قال عن عمر، فإذن هذا فيه وقفة. لكن إذا جاء وقال عن النخعي مثلا، يعني عن التابعي مثله، يعنعن عن التابعي، فالعلماء فرقوا، قالوا يتوقف في عنعنته عن الصحابة ولا يتوقف في عنعنته عن ماذا؟ عن التابعين، عن التابعين. والشيخ الألباني نبه على هذا في عدة مواضع من كتبه، وفي السلسلة الصحيحة أيضا نبه على هذا، وقال لسيما تجدون هذا في الجزء الثاني، وقال يتوقف في عنعنته الحسن عن الصحابة ولا يتوقف عن عنته، عن عنته في ماذا؟ عن التابعين، عن التابعين، مفهوم هذا؟ ولذلك العلماء فرقوا بين ما أرسله وما عنعنه عن الصحابة وما عنعنه أيضا عن التابعين، وما عنعنه عن التابعين. نقف هنا ونتابع إن شاء الله، و غدا بإذن الله، لا غدا عندنا النحو، الأسبوع القادم إن شاء الله نتم الفائدة، نتم الفائدة. طبعا قبل الدخول في الدرس كنا سألناكم عن ماذا؟ عن مسألة أرجو أن تكونوا قد بحثتموها، سألنا عن مسألة أرجو أن تكونوا قد بحثتموها. كيف ينقطع قطع الاتصال؟ طيب قلنا ما هي الفائدة التي تكلمنا عليها البارحة، وطلبت منكم أن ترجعوا إلى كتب السيرة وتبحثوها. ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم متى تزوج أمنا خديجة، أو بعبارة أخرى أدق، يعني عندما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمنا خديجة، كانت بنت كم؟ بنت كم؟ حتى أنتم في الغرفة إذا استطعتم أن تجيبوا اكتبوا الجواب، وأنا أرى الجواب إن شاء الله إذا كتبتم الجواب، فأقول الجواب صحيح ولا غير صحيح. واضح؟ كم كان عمرها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تعلمون أن هناك أشياء معروفة ومشهورة في السيرة، وهي لا أصل لها شاعت بين من يكتب السيرة ولكنها لا تثبت، وهي أشياء كثيرة لا أريد أن أستفيض فيها لأن المقام لا يسمح لذكر ذلك. فأقول كم كان سن خديجة رضي الله تعالى عنها عندما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعك مما اشتهر في السيرة أنها كان في عمرها كم؟ 40 سنة، وهذا جاء في طبقات ابن سعد عن الواقدي، والواقدي متروك، حيث ذكر في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تزوج أمنا خديجة وهي كم؟ ابنة 40 سنة، وهو ابن 25 سنة، هو ابن كم؟ هو ابن 25 سنة. هذا المشهور ورد من طريق من؟ من طريق الواقد. والواقد ماذا قالوا فيه؟ قالوا فيه متروك، ولذلك ورد هذا في مستدرك الحاكم بأنه تزوجها وعمرها 40 سنة. هذا أيضا ذكره الحاكم في مستدركه بسند ابن إسحاق. وهناك رواية أخرى في المستدرك أنه تزوجها وهي ابنة كم؟ 28 سنة. 28 سنة. وإخواننا كتبوا على الغرفة، كتبوا 29 سنة و40 سنة. 40 سنة قلنا جاء هذا القول من طريق من؟ الواقدي، والواقدي فيه كلام. لكن ابن إسحاق قال بأن ابنته كم؟ تزوجها وهي في عمر كم؟ 28 سنة. ولكن ابن إسحاق لم يسند الخبر، وذكره الحاكم أيضا بسنده عن هشام بن عروة، أنها تزوجها وتوفيت وهي ابنة من؟ كم؟ 65 سنة. هناك رواية عندما ماتت، وهذا طبعا هذه شاذة، هذه رواية قال هو قول شاذ، لأنها رضي الله تعالى عنها لما ماتت لم تبلغ 60 سنة، لم يكن عمرها 60 سنة كما في دلائل النبوة للبيهقي، بل هناك أنها بلغت في رواية 65 سنة، وفي رواية ماتت وهي ابنة 50 سنة، وهذا أصح، هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء. ونقل ابن كثير عن البيهقي وعن الحاكم أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، وعمر خديجة 35 سنة، 35 سنة، وفي رواية 25 سنة، والروايتان في البداية والنهاية لابن كثير. إذن 40 سنة هذه رواية ولكنها من طريق الواقدي، رواية أخرى كان 38 سنة، 28 سنة، وأخرى 35 سنة، وخمسا وعشرين سنة. ولذلك ابن كثير في البداية والنهاية عندما تحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن حكيم ابن حزام أنه قال كان عمرها أربعين سنة. وفي رواية أن ابن عباس قال كان عمرها 28 سنة، وهذا هو الذي رجحه كثير من العلماء، 28 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة، فإذا كانت تكبره بثلاث سنوات، تكبره بثلاث سنوات. والدكتور أكرم العمري عنده كتاب في مجلدين سماهما أو سماه السيرة النبوية الصحيحة، وهذا في الحقيقة من أجمل ما كتب في السيرة، ولكن ضيق في السيرة كثيرا. الأصل في السيرة يتوسع فيها، كما قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. يعني القصد شو؟ ذكر ما أثر عن السلف بأن هذا فعله النبي وهذا كذا وهذا كذا، ولكن لا بد من التنبيه على أن هذا صحيح وعلى أن هذا ضعيف وعلى أن هذا كذا. وإذا لم يكن الضعف شديدا فيستأنس به، أما إذا كان الضعف شديدا فمعظم الأشياء التي تذكر في السيرة لا أساس لها من الصحة. يعني في الهجرة، لو تقرأون في الهجرة عندما دخل أبو بكر الصديق سبق والغار، وإذا به رضي الله عنه أغلق كل ماذا؟ كل جحور الحية والأفاعي. وأنه أيضا نظر إلى، عندما بكى قال له رسول الله انظر إلى هذا المكان، فنظر فإذا به رأى بحيرة وفيها سفينة، قال لو دخلوا من هنا لفررنا من هنا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، وغير ذلك. وكذلك بيض الحمام، وكذلك عش العنكبوت، وإلى غير ذلك. هذه كلها يعني معروفة ومشهورة في السيرة، لكنها من ناحية الحديثية لا تصح، لا تصح. كذلك هذه المسألة انتشرت، لا نقول كما يقول الفقهاء خطأ مشهور خير من صواب مهجور، هذا يقول به الفقهاء. وللأسف هذا الخطأ نظمه صاحب العمل الفاسي، العمل الفاسي، هذا لعله العمل الفاسي، يقول: وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخر غير مهجور، وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخر غير مهجور. وهذا معنى قولهم خطأ مشهور خير من صواب مهجور. إذا كان خطأ يعمل به الناس يعملون ببدعة وتركوا السنة، فإذا هذا مقدم على السنة عند العوام، لأن العرف هذا عرف جاهلي، عرف لكنه عرف جاهلي. الناس مثلا يذهبون بالجنائز بالتكبير والذكر وما إلى ذلك، هذا مشهور، والسنة أن يذهبوا صامتين ساكتين متفكرين، فقالوا هذا عمل مهجور. فإذا المشهور وإن كان خطأ أولى، هذا غير صحيح، تنبهوا لهذا. فلذلك الدكتور أكرم العمري له وجود طيبة في السيرة النبوية، فلما تكلم على مسألة الحديث في مسألة سن زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، فذكر أن سنها كان 28، ورجح هذه الرواية التي ذكرنا لكم، وهي رواية من؟ رواية ابن عباس، رواية ابن عباس. فإذا على كل، فالغالب كما يقول أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل الخمسين، واضح؟ قبل الخمسين. طيب أنا لا أتكلم عن النادر، فقد ذكر ابن بكار الزبير، الزبير بن بكار، وهذا معروف، ذكر كما في تاريخ بغداد، قال: هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة أو بن زمعة، يعني حملت بموسى بن عبد الله بن حسن، ابن حسن بعد كم؟ بعد 60 سنة، بعد 60 سنة. وهذا لكن ليش هذا نادر، كما قالوا لي يعني المرأة إذا كانت حاملة هل تحيض؟ لا، لكنه ثبت أنها تحيض، فنقول هذا نادر، يبقى الحكم للأغلب، الحكم للأغلب. إن أنا باختصار فيما يتعلق، والصحيح أن نقول إنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها كم؟ 28 سنة. إذا سمي الله الآن نبدأ إن شاء الله، وهذا تعليق على ماذا؟ على ما سبق البارحة. نعم، باب، تفضل سمي الله وفصل. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. طيب أنا أعطيكم هنا فائدة مهمة جدا، يعني في مسألة المغمى عليه ماذا يسمى؟ عندنا كما يقول الفقهاء على العقل، المغمى عليه ماذا يقال؟ يقال فيه عندنا، ركزوا معي جيد، عندنا في الأحكام الفقهية المغمى عليه يعني المغلوب والمسلوب والمسطور، هذه ثلاثة، المغلوب وركزوا جيدا، والمسلوب والمسطور، وهذا يتعلق بهذه الترجمة، إيش هي؟ المغلوب والمسلوب والمسطور. كيف هذا؟ المغمى عليه ماذا يسمى؟ يسمى المغلوب، والمجنون ماذا يسمى؟ المسلوب، والنائم ماذا يسمى؟ المسطور. ركزوا معي جيدا، هذه فائدة مهمة جدا، عندنا المغلوب والمسلوب والمسطور. من هو المغلوب؟ المغمى عليه. من هو إيش؟ المسلوب المجنون. من هو المسطور؟ النائم، النائم. ولذلك النوم أخو الموت، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، واضح هنا؟ فلذلك العلماء قالوا أيهما تجري عليه الأحكام الدنيوية، المغمى عليه قتل، مغمى عليه وإذا به عمل حركة وجنى جناية، هو مغمى عليه، ضرب برجله وجنى جناية، وكذلك النائم جنى جناية، وكذلك من؟ المسلوب. الجمهور على أن هؤلاء لا تجري عليهم الأحكام، لا تجري عليهم الأحكام. والفقهاء يفرقون، ولا سيما المالكية، قالوا إذا كان المغمى عليه لم يكن له يد في إغمائه من شرب خمر أو مما يغيب عقله، فهذا كيف حكمه؟ قالوا تجري عليه الأحكام. قالوا والسكران على طرفي ناقيد كما يقول، كيف هذا؟ يعني تجري عليه الأحكام في بعض الأشياء ولا تجري عليه في أشياء أخرى، واضح؟ يعني السكران إيش هي الأشياء التي تجري عليه الأحكام؟ ها؟ السكران ما هي؟ ما هي الأشياء التي تجري عليه والتي لا تجري عليه؟ تجري عليه الطلاق. قالك الطلاق والعتق. لا يلزم السكران إقرار العقد. جامع شي واحد كتب العقد، عقد إما أنه يزوج ابنته، وإما أنه يبيع بعض أملاكه، وإما أنه يوصي ببعض أملاكه، هل يلزم هذا العقد؟ لا. أقر بشيء هل يلزم هذا الإقرار؟ لا. هذا عند المالكية، لا يلزم الإقرار، لا يلزم السكران إقرار العقد، بل ما جنى عتق طلاق أو حدود، هذه أشياء قالوا تلزمه. وركزوا هنا، إذن عندنا المغمى عليه يسمى إيش؟ ماذا يسمى هذا؟ المغلوب، والأمر ليس في يده. ولذلك العلماء قالوا يعني إما أن يكون يطيق الشيء أو لا يطيقه، فإذا أغمي عليه وهو لا يطيقه الصلاة بقي خمسة أيام يرد الصلاة ولا لا؟ الجواب لا، الجواب لا. والأثر في موطأ الإمام مالك أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فلم يقضي الصلاة، وإن كان المالكية يفصلون ماذا قالوا؟ إذا أغمي عليه أقل من خمسة أوقات ماذا؟ قالوا يقضيها. والصحيح إذا خرج الوقت لا يقضي، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه رفع عن القلب، لأن هذا ليس في طوقه وفي كسبه، إنما هذا أمر فوق طاقته، فوق طاقته. إذا هذا الإغماء، الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد. وهذا البيت احفظوه، احفظوا هذا البيت، لأن كثير ما كنا نسمعه من شيخنا الشيخ عياض رحمه الله. الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد. النائم نام، النائم نام، وإذا به ماذا وقع له؟ نام عن أوقات كثيرة. هل أنه نام على أوقات ستة؟ ربما، ربما وقع له، يعني يستعمل بعض الأدوية ووقع له هذا. فماذا نقول له؟ نقول له ليس في النوم تفريط، إذا استيقظ في الوقت يصلي، ولكن لا بد أن يأخذ بالأسباب، لا أن يجلس مع النت أو مع الهاتف أو مع التلفزيون أو شيء من هذا القبيل. الناس يقومون الليل ينتقلون من ركعة إلى ركعة ومن قراءة إلى قراءة، هو ينتقل من قناة إلى قناة ومن عهر إلى عهر. الناس مع الله عز وجل ينطلقون ويكون، وإذا به ينتقل من هذا إلى هذا، وفي الآخر تقع كوارث. والبارحة بعض الإخوة كان معنا، جاءت أخت تسأل أنها متزوجة وسقطت في فاحشة مع أخ، للأسف هؤلاء إخوة، والسبب هذا الفيس طاغوت، ماشي فيسبوك، فيس طاغوت هو الذي خرب، وللأسف خلط حتى الأنساب، حتى الأنساب. والبعض يسأل هل يجوز لي أن أقبل صداقة مع؟ لا يا أخي، لا يجوز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلي الرجل، لا يختلي الرجل بالمرأة، فكذلك في الفيسبوك لا تختلي بها. لا تسألني، تسألك إذا كنت من أهل العلم سؤال وبس، بدون أن تقبلها، بدون أن تقبلها. ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ويحضر بنفسه، يحضر بنفسه. فدعكم من هذا. ثم الذي وقع في الريكون، لا أريد يعني أخوة أخت، ثم أيضا الذي وقع في وزان، يعني بلغ السيل الزبا، و الله المستعان، استوى الماء والخشب. سكتنا كثيرا لعل الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى الجادة، إلى الجادة. هؤلاء للأسف يتكلمون على الجهاد ويتكلمون على الالتزام وإلى غير ذلك. إذا كان هؤلاء إخوة، ماذا تركوا لمن لم يلتزم بالشرع؟ للأسف، فعامة الناس للأسف كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية تجدهم أعلم بالله عز وجل من هؤلاء، عامة الناس. وأنا لا أطعن في الملتزمين، ولكن أطعن في هؤلاء الفساق المندسين. لذلك قالوا إذا نام عن الصلاة، تعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا في الواد، وتعرفون قصة أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، وتعرفون أيضا تقسيم العبادة الذي ذكرت لكم، تذكرون العبادة، عبادة محدودة الطرفين لها أول ولا آخر، وعبادة لها أول وليس لها آخر، وعبادة لا أول لها ولا آخر. فقالوا هذه مثلا كمن نسي صلاة وبقي سنوات وتذكرها عشر سنوات وهو يتذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فإذا نقول له صليها كأنك تصليها في وقتها، وأذن لها لأنك كأنك تؤذن لها في وقتها خلاف للمالكية. كذلك الإنسان نام ولم يستيقظ إلا وهو يسمع الذي يبيع الحوت، الحوت يعني ينادي يعني العشرة صباحا، فيقوم ويصلي أيضا، وماذا يفعل؟ يقدم الفجر على الصبح خلاف للمالكية أيضا. إن طلعت شمس فمالك يرى تقديم الصبح وسوى الأخر، ولكن معروف على أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الفجر، فإذا جاء نار الله بطل نار مع خير. إذن هذا هو فيما يتعلق بماذا؟ بالمغمى عليه وبمن آخر وبالمجنون وبمن آخر وبالنائم وبالنائم. فقلنا بأن البيت اللي هو معروف الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد، عن صاحب الإغماء فافهم المراد. هذه وقفة مع هذه الترجمة، المسلوب ومن آخر والمغلوب ومن آخر ارفع صوت استيقظ منه والمسطور والمسطور. نعم طيب تابع. حدثنا أبو الوليد قال. أبو الوليد من هو؟ من أبو الوليد؟ عبد الملك ابن هشام الطيالس، الطيالس. نعم، وهذا سبق لكم عدة مرات. نعم. قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر. شعبة معروف أمير المؤمنين في الحديث، محمد المنكدر بن عبد الله، هذا ابن الهدير، الهدير بالدال تصغير، هذا ابن المنكدر. المنكدر ومعلوم أن المنكدر قالوا بأنه أخو لماذا؟ لعائشة رضي الله عنها، فمرة أصابته حاجة احتاج للأموال، فذهب إلى أمنا عائشة فقال لها أصابتني حاجة، إذا كان عندك ما تعطيني أعطيني قرضا أو عطاء. فقالت له لو كان عندي، قالت له ما عندي شيء، لو كان عندي 10,000 درهم ما منعتها لك، 10,000 درهم. طبعا 10,000 درهم ذهبية، يعني سكة الدولة، ها 10,000 درهم. فماذا قالت هي؟ سبحان الله، هو خرج وإذا بمن بعث لها 10,000 درهم، بعث لها جاء يعني من عند خالد بن أسد 10,000 درهم، يعني ما أوشك ما قالت، قالت ما أوشك ما ابتليت، يعني كانوا يعدون هذه الأموال بلاء ما ابتليت، فأرسلت من يعطيه الأموال فدفعها له، فدخل السوق فاشترى جارية بـ1,000 درهم. لما اشترى جارية بـ1,000 درهم رزقه الله منها أولادا 3، وكانوا عباد أهل المدينة، وكانوا عباد أهل المدينة، محمد وأبو بكر وعمر، محمد وأبو بكر وعمر 3، يعني من جارية، فرزق الله هؤلاء العباد ومنهم محمد هذا. وحتى قال فيه ابن عيينة كان من معادين الصدق ويجتمع إليه الصالح، والصالحون لم يكونوا يجتمعون على كل أحد، فقال كان من معادين الصدق ويجتمع إليه الصالح، ولم أدرك أحدا أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال قال رسول الله، ولا يسأل عمن هو، يعني يسألونه تحريا لا تكذيبا. بل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا، وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يقبل الحديث من أي أحد، حتى الصحابة، لا أنه يكذبهم ولكن من باب التحري، من باب التحري. فقال ابن عيينة كان واحد إذا قال قال رسول الله لا يقبلون منه ابتداء، بل يسألون من أين لك هذا، كما ذكروا أن على المنبر إذا قال قال رسول الله يقول له وأين السند، وأين السند، لا بد من السند، كيف تلقى السطح بدون سلم وسلمه السند. فقال إلا هذا محمد المنكدر إذا حدث قبلنا ولا يسأل ولا يسألون أبدا لا يسألون من أين لك هذا واضح؟ فإذا كان إماما ومن سادة العلماء ومن سادة العباد والزهاد حتى قال عنه الواقدي كان إماما كان إماما ثقة ورعا عدلا ورعا عدلا ورعا بكسر الراء شيء ورعا الورع واتقاء الشبهات خوف الوقوع في المحرمات والورع الشخص الذي يتقي الشبهات الذي يتقي الشبهات فكان ثقة ورعا قليل الحديث يكثر الإسناد عن جابر هذه فائدة كان يكثر الإسناد عن جابر جابر بن عبد الله فإذا هو كان يكثر الإسناد عن جابر بن عبد الله وكان غاية في الحفظ والإتقان والزهد وكان حجة وكان حجة وكان صحيح الحديث كما قالوا جدا جدا كان صحيح الحديث جدا جدا وكان مصحفا وكان ميزانا وهذا لا يقال لأي أحد عندما يقال للشخص ميزان ميزان عدل له كفتان ولسان ميزان لا يزور حديثه صحيح فكان أجل عدلا ميزانا مصحفا ورعا دينا ثقة صحيح الحديث جدا جدا وكان غاية في الثقة ويقال إن الإمام الشافعي كما لا يخفاكم الشافعي كان كثير المناظرة ولذلك نظر المالكية عندما خالفه هو كان يعني طبعا على مذهب شيخ مالك والمذهب إلى العراق وإلى مصر غير مذهبه فكان أهل ذلك الزمان من المالكية بعضهم كان يدعو عليه في سجوده يقول اللهم اقبضه حتى لا يستأصل مذهب مالك أو كما كان يقول يدعو عليه في سجوده ها؟ اللهم أبيت الشافعي أشهد ها؟ هذا مالك أشهاب غيره كانوا يدعون عليه في ماذا؟ في سجوده حتى لا يقضي على مذهب الإمام مالك فنظره مرة نظر مالكا ونظر محمد الحسن ونظر مرة عشرة فاستدل لهم قال لهم محمد بن المنكدر كيف هو عندكم هل عندكم غاية في الثقة قالوا أجل وفي الفضل غاية في الثقة أجل يعني نعم وفي الفضل وغاية في الفضل. غاية في الثقة وغاية في الفضل والمهم على كل سيرته ما شاء الله وترجمته حافلة كما يقول ومثل هؤلاء يقولون فلان كان كيف كان جبلا نفخ فيه روح إذا كان لا يستطيع أن يستوعب ويستوفي حقه يقول وبعبارة فهو جبل نفخ فيه روح وبعبارة فهو جبل نفخ فيه روح طيب هل تستطيع أن تتكلم على الجبل وما فيه من الحصى وما فيه من التراب وما فيه من الأعواد وما فيه من الأحجار وإلى غير ذلك لا تستطيع طبعا واضح؟ طيب نعم تفضل قال سمعت جابر يقول جابر إذن قلنا هو كان قال الحديث ولكنه كان يسند كثيرا من من؟ من جابر من جابر نعم لطائف الإسناد الآن ما هي لطائف الإسناد هذا الحديث رجاله كم أربعة أحسنت رجاله أربعة طيب ومن لطائفه ماذا استعمل هنا في سياق الأداء التحديد العنعنة السماع القلقلة أو المقلقل وفيه أيضا ماذا آخر لا فيه التحديد بصيغة الجمع ولا بالإفراد؟ بصيغة الجمع. وفيه أيضا الرواة بين ما هو ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه أيضا أنهم كلهم أئمة عظام. واضح؟ نعم. يلا. قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا لاحظوا كبير. لاحظوا ماذا نقول دائما؟ نقول على أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، وأن الحديث إذا شئت أن تفهمه جيدا اجمع طرقه وألفاظه، وأن علي بن المدينة وكذلك الإمام أحمد وكذلك أحمد بن صالح قالوا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته والعلة. وقال أيضا الأئمة على أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، وقالوا أيضا ما ينبغي أن تؤخذ الأحكام من حديث واحد، من حديث واحد لا بد من ماذا؟ من جمع ألفاظ الحديث. فركزوا معنا، إذا جمعنا ألفاظ هذا الحديث من صحيح البخاري ومن كتب السنة، هنا قال يقول الحديث يعودني، سيأتي إن شاء الله في الطب عند البخاري نفسه يعودني ماشيا، وفيه إيش؟ فضل المشي إلى زيارة المريض. وفيه أيضا ماذا آخر؟ زيارة الفضلاء الكبار الكبير يزور الصغير، ها؟ أهل الفضل يزور من هو دونه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور من؟ جابرا. وفيه أيضا تفقد إيش؟ تفقد الأصدقاء، الأصدقاء. وفيه أيضا الشيخ يتفقد طلبته. نعم. وقال يعودني، يعني في قلنا في رواية ماشي نتابع يعودني وأنا مريض لا أعقل، لا أعقل، هنا العقل لا أعقل إيش معنى؟ يعني لا يفهم شيئا. هو الذي قلنا لكم عقله كيف هو؟ مغمى عليه، لكن عقله ماذا يسمى؟ مغمى عليه هذا عرفناه، ها؟ لا مغلوب، مغلوب مسلوب هو انسى مغلوب، أما المسلوب يكون مجنونا، ها؟ وعقله آخر نائم مصطفى، ها؟ مستور، مستور، إذا أنت عقلك مستور يا مصطفى. طيب قال في رواية فوجدني، هذا سيأتيكم إن شاء الله في المصنف نفسه البخاري يقول في الطب فوجدني قد أغمي عليه، وجده النبي صلى الله عليه وسلم قد أغمي عليه، وهذا مطابق لماذا؟ للترجمة، هذا مطابق للترجمة، وجده كيف هو؟ مغمى عليه. زين وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه. لاحظ فصب علي من وضوئه بفتح الواو وليس بضم الواو، من وضوئه. وما المراد بصب هنا؟ هل صب عليه كل الماء أم صب عليه بعض الماء؟ قال العلماء إن الإطلاق في بعض الأحيان يراد به إطلاق العام يراد به الخاص، يعني صب علي بعض الماء بدليل أنه صب عليه بعض الماء الذي توضأ به. وهذا الماء الذي توضأ به كيف هو؟ مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. والذي يقول بأن الماء المستعمل نجس هو قول الأحناف، هو قول يعني قبيح، قول قبيح، مع أنه عبارة عن التقاء طاهر بطاهر، هذه غايته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به، وسواء كان المستعمل الذي ينفصل من أعضاء المتوضئ ويسقط في الإناء، أو الذي فضل في الإناء، أو فضل في الإناء، ها؟ يعني مطلقا سواء هذا أو ذاك. في رواية فتوضأ فصب علي، أو قال في رواية فتوضأ وصبه علي، وصبه علي يعني ما بقي من الماء. نعم. فعقلت فقلت يا رسول الله، يعني استيقظ، استيقظ. ماذا تذكرون هنا؟ تذكرون أن في الاغتسال أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما كان يموت أغمي عليه وقال أريقوا علي ذنوب من ماء، أو قال أريقوا علي قربة من ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أراقوا عليه سبعة قرب، ومع ذلك كل مرة يغمى عليه، كل مرة يغمى عليه. فمن وسط البطل العلماء على أن المغمى عليه يستحب له الاغتسال، المغمى عليه يستحب له إيش؟ الاغتسال، لأن الاغتسال يجمع الإنسان. وغالبا ما يقع على الإنسان إذا حصل له تعب وخمول عندما يغتسل، يعني تجد أنه ما شاء الله يحصل له النشاط. فلذلك لما صب عليه النبي الماء استيقظ، رجع إليه عقله، رجع إليه عقله. والناس أجناس وأصناف، والناس أجناس وأصناف. سيدنا عمر لما ضرب وجاءوا بالطبيب وسقاه لبنا فخرج من موضع الجرح، فقال له فليوصي عليه، يعني مستحيل أن يعيش. فأغمي عليه، لما أغمي عليه صاروا يكلمونه ولا يسمع، وإذا بهم قالوا ماذا؟ قالوا أذنوا للصلاة. فلما أذنوا استيقظ، قال الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. هذا أثر له طرق وإن تكلم فيه بعضهم. نعم نعم تابع. فأقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ لمن الميراث؟ لاحظوا هنا هذه ال لمن الميراث، الميراث لمن، هذه ال على الراجح قالوا فيها أقوال ثلاثة، وأصح قول يظهر لي والله أعلم أن تكون ال عوض عن المضاف إليه، لمن ميراثي، هذا الذي يظهر لمن ميراث. وأل على الضمير قد تنوب، فيقع الربط بها مطلوب، كما قالوا في مسوغات الابتداء بالنكرة. نعم لمن الميراث أو لمن ميراث، فيكون عوض عن ماذا؟ عن المضاف إليه. وفي رواية ستأتي إن شاء الله في الاعتصام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ وتأتي قصة أخرى أيضا، لمن قصة أخرى أنه مرض وعاد النبي فقال يا رسول الله أوصي، قال يعني أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال يا رسول الله أوصي بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. بالنصف؟ قال لا. قال الثلث والثلث كثير، حتى إنه استنبط منه بعض الفقهاء أن يوصي بأقل من الثلث. لمن وقعت القصة؟ سعد. أحسنت سعد، ستأتيكم إن شاء الله. نعم ها؟ استشفى هذا الموضوع. أي نعم. فقال يا رسول الله لمن الميراث؟ لماذا قال له لمن الميراث؟ هل تعرفون لماذا؟ لأنه لم يكن له وارث، لم يكن له وارث، وكذلك سعد لم يكن له وارث. فلذلك قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لمن الميراث، أو لمن ميراثي، أو ما أصنع بمالي، أو كيف أصنع في تلك اللحظة. لكن بعد ذلك أي نعم، والآن نتكلم على هذه اللحظة، وبعدين سترى يعني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما ماذا قال له؟ إنما يرثني كلالة. كلالة، لا دقيقة، إنما يرثني كلالة. هذه كلمة كلالة، بعض الناس سمعت بعضهم يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لم يفهم الكلالة، ولسيما الرافضة عليهم بهلة الله، أنهم يقولون كيف يكون عمر أفضل من علي وهو لا يفهم الكلالة، لا يفهم الكلالة، وكيف يكون أبو بكر أفضل من علي وهو لا يفهم الأب وأب المتاع له. وهنا الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في الكلالة. أولا عمر رضي الله عنه سترون لماذا قال لم يفهم الكلالة، لم يفهم الكلالة، لأنه كثرة الاختلاف بين العلماء في شرح كلمة الكلالة، كلمة الكلالة. فمثلا أذكر لي بعض المعاني الكلالة. من يذكر منكم ما قيل في الكلالة؟ الكلالة استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة أي غير ولد ولا والد، غير ولد ولا والد، ما عنده لا ولد ولا والد، يعني بالدرجة ما عنده لي ولد، ها ما عنده لي ولد. هذه واحد اللي كيقول لي عنده بنته اخته ما عنده لي ولد، اما هذا ما عنده لا ولد ولا والد، لا وارث. وهي الكلالة مأخوذة من ماذا؟ نقول مأخوذة اصلا من ان نقول مستعملة، لان دائرة الاخذ اوسع من دائرة الاستعمال. فنقول مأخوذة من ماذا؟ الكلالة مأخوذة من الإكليل. شنو هو الإكليل؟ شنو هو الإكليل؟ فكأن الورثة أحاطوا به ليس له أب ولا ولد، كالإكليل من الورد، كالإكليل من الورد. وماذا يسمونه أيضا؟ يسمونه اسم آخر، يسمونه البقى كما قال. ولكن هذا البقى هذا المستعمل والمشهور على الألسنة، وهو لغوي خطأ، لغوي خطأ. لا، يقول الباقة، الباقة من الورد، وهذا غير صحيح، بل يقال له الطاقة، طاقة من الورد، ولا يقال له الباقة، الباقة لأنه لما يبقى البقول، هذه الباقة، وليس بل إذا كان من الورد ماذا نقول له، الباقة ولا الطاقة؟ الطاقة تنبوالي وإن اشتهر على الألسنة. فكأن الباقة لمن من المذر للبقل بقول، وأما الطاقة فهي للإكليل من الزهور. فإذا الكلالة نأخذ من الكلالة من الإكليل، فكأن الورثة أحاطوا به ليس له أب ولا ابن، يعني ليس له والد فرعا ولا وارث أصلا كما يقول. يعني الكلالة شنو هي؟ سوى الولد والوالد، سوى الولد والوالد. هذا القول الأول. القول الثاني، الكلالة هو من لا والد له. هذا القول كم؟ هذا القول الثاني. لا والد له ابتداء، لا والد، لا مش ابتداء، يعني مات ومات والده، فلذلك يقال له ليس له والد. والد، إما أن نقول القول الأول ليس له والد ولا ولد، والقول الثاني ليس له والد. ولذلك يقولون كلت الرحم، معنى كلت، كلت الرحم، يعني إذا تباعدت وطار انتسابها، فلذلك يقال له كلت. ويقولون عبد العصري عجزت النساء، أو كلت الأرحام أن تلد مثل أسامة، كلت الأرحام، أو عجزت الأرحام، أو عجزت النساء. إذن هذا يستعمل لماذا؟ الابتعاد، الابتعاد. وقال أصابه كلل، كلل. إذن هذا القول كم؟ هذا القول الثاني. القول الثالث، قيل من لا أخ له، الإخوة، الكلالة هي الإخوة. هذا القول الثالث، الإخوة مطلقا. القول الرابع، الإخوة من الأم بالذات، يعني مقيد بماذا؟ بالإخوة من الأم، بالإخوة من الأم. ولذلك لماذا نسمي الذي لا وارث له، لا ولد ولا والد، لماذا نسميه كلالة؟ قالوا لأنه سمي الوارث كلالة. لماذا؟ لأنه كأنه كل وبعد عن الإرث، ولم يجد من يرثه، ولم يجد من يرثه. هذا كان القول الخامس أو الرابع. لا، القول الأول لا والد ولا ولد، القول الثاني لا والد، القول الثالث الإخوة، القول الرابع لا إخوة من الأم، الإخوة من الأم، الإخوة من الأم، هنا وقفنا. القول الخامس الكلالة المال، المال. يسألونك عن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أي في المال. القول السادس الكلالة الفريضة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، معنى في الكلالة أي في الفريضة، في الفريضة. ها هذا كم؟ هذا القول السادس. السادس ولا السابع؟ السادس. السابع الكلالة الورثة والمال معا. الكلالة الورثة والمال معا. ماذا يقال للمال والورثة؟ يقال له الكلالة. القول الثامن الكلالة هم بنو العم ونحوهم. بنو العم ونحوهم، وقيل العصبات. لا، العصبات بصفة عامة. فهذا يكون قولنا كم؟ تاسع. هذا التاسع والعاشر. هذا التاسع. يعني العصبات وإن بعدوا، يعني هكذا كما يقول وإن سفنوا. وقيل فيه غير هذا، هذه بعض الأقوال التي ذكرت، وقيل فيه غير هذا. لهذا السبب قال سيدنا عمر في مسألة ما قال في الكلالة، وليس كما يفهمه الرافضة قولا واحدا. إذن لهذا السلف كانوا يتورعون رضي الله تعالى عنه، ولم يكونوا يتجرؤون على الفتوى. ولهذا عمر لو سئل مسألة كان يجمع لها أهل بدر، كان يجمع. ولهذا قال الزهري بن شهاب، ابن شهاب قال ليخاطب الفتية قال لا تحقروا دوركم اجتهدوا ولعلكم تكونوا شيئا. فعمر كان إذا عرضت عليه مسألة يجمع لها الفتية، منهم عبد الله بن عباس، شباب صغار كل واحد عنده دور ما خصوش يحقر الدور ديالو. نعم تابع. إذن ماذا يفهم في هذا؟ عيادة الأكابر كما قلنا للأصاغر. وفيه ماذا آخر؟ النبي صب عليه الماء، ماذا يستفاد من هذا؟ التبرك من الماء الطاهر، وفيه أيضا الماء المستعمل طاهر، وفيه التبرك. وش هذا التبرك بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش هذا عام ولا خاص؟ الصوفية والشيعة يعني المبتدعة جعلوه عاما، جعلوه عام، بينما أهل السنة قالوا لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة يعني فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو وجدنا الآن شعرا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لتبركنا بها، ولكن الشأن في الصحة وفي الثبوت. هل ثبت هذا؟ هل فعلا هذه شعرة بالسند إلى أن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنها فعل له؟ ولما حلق النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الحديبية لما حلق تسابقوا على شعره وكان يقسمه بينهم، ولما الحديبية كان إذا بسق طار على بساقه ونخانه يدلكون به وجوههم وثيابهم تبركا به عليه الصلاة والسلام. ولا ننسى أيضا مسألة عرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم سليم، فكان يعني وضعته في قارورة، كلما طارت القارورة كلما فاح ريحا طيبا عطرا مسك النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي كان إذا مر من طريق يشمون رائحته عليه الصلاة والسلام. مرة نام وكانوا ينشفون عرقه، ولما استيقظ قال ما هذا؟ قالت يا رسول الله عرقك نطيب به بيوتنا، أو كما قال. وهذه مسألة أخرى فيها كلام طويل في قضية المس، ما قضية المس فيها كلام آخر لا يهمنا الآن. نعم إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض، سيأتي إن شاء الله. ولكن الكلالة هناك من شرحها شرح واحد، هو شرح عام، وهذه الأبيات اللي كنا قرأناها عندما كنا ندرس الفرائض احفظهم، هما بيتان فقط، ويحفظهما كل من درس الفرائض ولا سيما بشرح الخياط. فيقول ويسألونك عن الكلالة، ويسألونك عن الكلالة. وهذا الشرح سترونه عام. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. هي انقطاع النسل لا محالة. لا ولد يبقى ولا مولود. لا ولد يبقى أو عفوا لا والد يبقى ولا مولود. لا والد يبقى ولا مولود. إيه؟ قد ذهب الأبناء والجدود. قد ذهب الأبناء والجدود. هذان البيتان في الحقيقة مع الأقوال التسعة والأقوال التي لم تذكر في الحقيقة كلها الأقوال التسعة والتي لم تذكر ترجع إلى هذا البيت. فصاحب البيت يعني كان دقيقا كأنه نظر إلى الأقوال كلها وصاغها بهذا الأسلوب. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. لا والد يبقى ولا مولود انقطع. قد ذهب الأبناء والجدود. قد ذهب الأبناء والجدود. أعيد الأبيات والبيتان. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. لا والد يبقى ولا مولود قد ذهب الأبناء والجدود. أعيد البيتين بصوت مرتفع. استيقظ يا مصطفى. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. لا والد يبقى ولا مولود قد ذهب الأبناء والجدود. أحسنت. على كل هذه قصة أخرى تتعلق بمسألة سعد ستأتيكم إن شاء الله تشبه قصة جابر وهي غير هذه. لأن جابر قال يعني سيتصدق بماله أو بنصف ماله. عفوا سعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا ستأتيكم قصة أم سليم إنما كانت يعني تزيل وتجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قالت بأن إنه لأطيب الطيب. قالت إنه لأطيب الطيب. وعد هذا بعضهم من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وفيما ذكرنا كفاية. نعم. حديث الميمونة التي شربت زبون النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو صح. هذا لو صح. لا يصح. لا يصح. لا. إن كان الهيثم قال رجال وثقات ولكن إذا قال رجال وثقات لا يعني أنه صحيح لأن اشترط في الحديث الصحيح شروطا. فإذا قال رجال وثقات كم ذكر من الشرط. بعض الناس يقول رجال وثقات وخلاص يغتر بها. لا رجال وثقات لا كأنك ذكرت شرطا واحد من شروط الصحة وإن الباقي فلا تغتر بقول الهيثم أو البزار أو محبانه أو غيرهم رجال وثقات. رجال وثقات يعني كأنه ذكر لنا شرطا واحد من شروط الحديث الصحيح. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا بإذن الله عز وجل النحو وعندنا الجوازم.